في قوله وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. بينا في هذا البيت أن العامل مع المؤكد لا يحذف. وكلم الله موسى تكليما فهذا لا يحذف، لكن مع المبين للنوع والمبين للعدد فإنه يحذف. ولهذا قال وفي سواه متسع أي للحذف، أي للحذف. فتقول لمن سألك كم ضربت زيدا فيقول ضربتين، أي ضربت ضربتين، أو ضرب الأمير، أي يبين النوع فيحذف العامل. ثم استمر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحذف الواجب، يعني الحذف السابق حذف جائز دل عليه الدليل، لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يذكر أنواع الحذف الواجب. قال والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا الذ كندلا، فهنا كندلا الذ كندلا. فهنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الحذف يكون واجبا في أنواع معينة وأحوال معينة، فبدأ بالنوع الأول وهو حذف العامل واجب مع المصدر الذي يأتي بدلا من فعله، بدلا من فعله. وهو يشير إلى البيت قول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. ندلا وهو خطف الشيء بسرعة، خطف المال بسرعة، فندلا هذا هو المصدر. العامل محذوف يعني اندل ندلا، فحذف العامل وجوبا لأن المصدر جاء بدلا من فعله. فهذا النوع الأول الذي يجب فيه حذف العامل إذا وقع المصدر بدلا من فعله. تقول قياما لا قعودا، أي قم قياما لا تقعد قعودا، فهنا جاء المصدر نائبا عن فعله فوجب حذف العامل. ثم قال وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، أيضا إذا كان المصدر تفصيلا لعاقبة ما قبله، فإذا كان المصدر تفصيلا لعاقبة ما قبله فإنه أيضا يحذف، يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه. فكقول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء، وأشار في البيت لذلك إما منا. فهذه الآية فيها مثال لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التفصيل، أي فإما تمنون منا وإما تفادون فداء. فحذف العامل، إذن يحذف العامل للمصدر وجوبا إذا كان تفصيل لعاقبة ما قبله، إذا كان تفصيل لعاقبة ما قبله. أيضا من أحوال الوجوب كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند. هذا الموضع الثالث الذي يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى وجوب حذف عامل المصدر إذا كان مكررا، يعني جاء بهذا المصدر خبر لاسم عين وكان المصدر مكررا أو محصورا. مثال التكرير: زيد سيرا سيرا، فلاحظ من اسم عين زيد والعامل محذوف، العامل محذوف وهو يسير سيرا، فناب المصدر عن خبر اسم عين فكان الفعل يسير الجملة هذه خبر عن زيد وهو اسم عين، فوجب في هذه الحالة حذف هذا العامل. فما تقول زيد يسير سيرا، وإنما زيد سيرا سيرا، والتقدير طبعا زيد يسير سيرا، لكن وجب حذف العامل في هذه الحالة. في هذه الحالة وكذلك المحصور، قلت إنما زيد سيرا أي إنما زيد يسير سيرا، فهنا أيضا يجب حذف العامل، يجب حذف العامل، يعني تقول إنما زيد سيرا ولا تذكر الفعل يسير سيرا، فحذف الفعل يسير هنا وجوبا وجوبا. فالحصر كذلك والمكرر، المكان محصور ومكان مكررة، وجب الحذف، وجب حذف العامل فيه. الحصر طبعا أن يقوم مقام التكرار، فكذلك يجب حذف العامل فيه. إذن هنا ثلاثة مواضع يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تباعا، في كل بيت يذكر موضعا لوجوب الحذف للعامل. ثم قال: ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. هنا أيضا ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن وجوب حذف العامل، عن وجوب حذف العامل إذا كان هذا المفعول المطلق المصدر مؤكد لنفسه أو مؤكد غيره، ما يسمونه بذلك، ليس النوع الأول، وإنما مؤكد نفسه وهو الواقع بعد جملة هي نص في معناه، سمي بذلك لأنه بمنزلة إعادة الجملة، فكأنه نفسها، فكأنه نفسها، وليس النوع الأول، لأن النوع الأول عرفنا أن العامل ما يحذف، العامل لأن المؤكد بمثابة التقرير للمعنى العامل، وهذا لا يتناسب مع الحذف. لكن هنا، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه ما يدعونه، يعني يسمونه مؤكدا لنفسه، ليس النوع الأول المؤكد، وإنما ما يدعونه مؤكد لنفسه أو لغيره، يعني إما يؤكد نفسه أو يؤكد غيره. المؤكد نفسه قلنا واقع بعد جملة هي نص في معناه، والمؤكد لغيره واقع بعد جملة مآلها صائرة به نصا، لكنها كانت تحتمل نفسه وغيره كما سنذكر المثال. أما المؤكد نفسه فإنها نص في معناه، مثالها، ولهذا قال: فالمبتدأ، يعني الأول، الأول المبتدأ هنا ليس المقصود به المبتدأ في المعنى الإعرابي، وأن المبتدأ يعني الأول اللي ذكرت لك أولا وهو المؤكد لنفسه. فالمبتدأ نحو له علي ألف عرفا، لاحظ جملة له علي ألف، عرفا أي اعترافا. فيؤكد معنى الجملة ومضمون الجملة، فإنها نص فيه، فإن هذه الجملة نص في المعنى، ولهذا يسمى المؤكد نفسه، هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا، فهو مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا التقدير أعترف اعترافا. ولهذا سمي مؤكد نفسه، لأنه يؤكد مؤكد الجملة قبله، وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل سواه، لا تحتمل سواه نص فيه، وهذا معنى أنها مؤكدة لنفسه، هذا هو المراد والمعنى المقصود. هذا النوع الأول، ولهذا قال في المبتدأ أي في الأول من القسمين المذكورين في البيت. والمؤكد لغيره هو النوع الثاني، هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، تحتمله وتحتمل غيره، لكنها تصير بعد ذلك نصا فيه، نحو أنت، المثال ذكره أنت ابني حقا، أنت ابني حقا. فهنا أنت ابني تحتمل أنه ابن حقيقة وأنه ابن مكانة، يعني قد يكون أنت مثل ابني في في في يعني التقدير، لكن عندما قال حقا فهذا المصدر نص على أن المقصود به الابن الحقيقي وليس التقدير، يعني حقيقة أنت ابني أحقه حقا، فهو مؤكد لغيره، لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره، تحتمله وتحتمل غيره، لكن قوله بعد ذلك حقا فإنه أكد على المعنى المقصود، وهو أنه ابنه حقا وليس تقديرا واحتراما أو مكانة ونحو ذلك من المعاني. إذن هذا الموضع الرابع الذي يبينه المؤلف رحمه تعالى في وجوب حذف العامل. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر موضع: كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة. أيضا من المواضع التي يجب فيها حذف العامل ما جاء بعد هذا، بعد جملة، بشروط أن يكون بعد جملة، أن تكون هذه الجملة حاوية معناه، أن تكون حاوية للفاعل المقصود بالمعنى، فلا بد من توفر هذه الشروط حتى يحذف العامل ناصب المصدر بهذه الشروط. مثل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله لي بكا بكاء ذات عضلة، تلاحظ أول شيء بعد جملة لي بكا، ثم حاوية المعنى هذا البكاء، بكاء ذات عضلة، أيضا حاوية المعنى الفاعل لي الياء، فتوفرت هذه الشروط، فوجب في هذه الحالة حذف العامل. كذلك قالوا له صوت صوت حمار، أيضا استوفى الشروط، له صوت جملة ثم اشتملت على معنى المصدر وهو صوت، ثم على فاعله وهو الهاء في له، فتوفرت هذه الشروط فوجب حذف العامل، يصوت صوتا أو يبكي بكاء. وبهذا فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من المواضع التي يجب فيها حذف العامل، وبه انتهينا من باب المفعول المطلق. والأسبوع القادم بإذن الله نتحدث عن المفعول له، أي المفعول لأجله. أسأل الله عز وجل يبارك لنا في أوقاتنا جميعا وفي أعمالنا وأعمالنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.